نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حقوق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. سابعا، زينب بنت جحش الأسدية بنت عمته صلى الله عليه وسلم، تزوجها بعد مولاه زيد بن حارثة في السنة الخامسة، وماتت سنة 20 هجرية. في بيان أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن، لهن على المسلمين حق، حيث أنهن أمهاتهم بنص القرآن: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، لأن قال جل وعلا: وأزواجه أمهاتهم. فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، أمهاتهم ليس في الميراث ولا في الحجاب ولا وإنما في البر والمحبة والثناء عليهن رضي الله عنهن وذكر محاسنهن رضي الله عنهن، لأنهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. وتقدم منهن خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، أم أولاد النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا إبراهيم، ومن مارية القبطية ابن أمه. ثانيا، عائشة رضي الله عنها، عائشة الصديقة بنت الصديق التي نزلت براءتها من السماء من الله جل وعلا بقرآن يتلى إلى يوم القيامة، لما اتهمها المنافقون فيما هي براء منه، فهي الصديقة بنت الصديق حصان الرزان رضي الله عنها وأرضاها، والمسلمون قد تسلط عليهم المنافقون في كل شيء، ما تركوا شيئا إلا خاضوا فيه، من ذلك كلامهم في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فبراها الله جل وعلا مما قالوا بقرآن يتلى. ثم سودة بنت زمعة العامرية، ثم حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، ثم زينب بنت خزيمة الهلالية أم المساكين، وماتت رضي الله عنها قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أم سلمة رضي الله عنها، ثم السابعة زينب بنت جحش الأسدية بنت عمته صلى الله عليه وسلم. وهذه الكافلة للأيتام والمساكين، وقد نزل فيها قرآن يتلى. وجميع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم زوجهن أهاليهن للنبي صلى الله عليه وسلم، منهم من زوجها أبوها، ومنهم أخوها، ومنهم قريبها صغير يعرف. ومن هذا؟ قال: هذا عمي. قال: وأنا من عرفت عليه الصلاة والسلام، أنا من عرفت، تعرفني فاختر، إن شئت تذهب معهم فاذهب، وإن شئت تبقى عندي فأحياك الله. قال: ما أنا بالذي أختار عليك أحد، قبل النبوة هذا كله. ما أنا بالذي أختار عليك أحدا أبدا، لأنه توسم في النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة توسم فيه الخير، وأنه رجل فاضل لن يعدم الخير ما دام معه، فوجب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرجل الذي اختار صحبة محمد مع العبودية، عبد يباع ويشترى، محتمل يباع ويشترى، محتمل يورث عن محمد، محتمل يعمل فيه كذا، فسنحت له فرصة الحرية فاختار محمدا صلى الله عليه وسلم، قال ما أنا بالذي أختار عليك أحد. فوجب النبي صلى الله عليه وسلم بحسن اختياره، وخرج به إلى مجامع قريش وقال أشهدكم، تعرفون هذا معروف زيد بن حازيد، أشهدكم أن هذا ابني يرث لي وأرثه، وكان سائق التبني في الجاهلية، الرجل إذا أوجد بشخص أخذوه وقال هذا ولدي، وتواطأه يا أبيه أو كذا وانسب إليه، أشهدكم أن هذا ابني يرثني وأرثه، فصار يدعى بعد هذا زيد ابن محمد، ولا عرف عند الناس إلا زيد ابن محمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نسبه إليه، وزوجه صلى الله عليه وسلم ابنة عمته من أجمل النساء وأحسنهم، زوجه إياها عليه الصلاة والسلام، فكان زيد يخدم النبي صلى الله عليه وسلم معه ويرافقه، وزوجته معه زينب هذه التي سنتحدث عنها رضي الله عنها وأرضاها، أصبحت بعد هذا أم المؤمنين. فتزوجها وبقيت معه فترة، إلا أنها كانت غير مقتنعة به، تتململ، ما هي مرتاحة مع زيد رضي الله عنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يصبره ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول زينب أريد طلاقها، هذا ما هي مرتاحة معي أريد طلاقها، قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في القرآن أمسك عليك زوجك، أمسكها لا تستعجل، الله جل وعلا يريد أن يظهر للناس أمرا وحكما شرعيا جديدا تأباه وتكرهه الجاهلية، أراد أن يظهره على يد هذا الرجل وزوجته. فلما جاء الله بالإسلام بعدر زيد رضي الله عنه كان أول من أسلم من الموالي، وأبو بكر أول من أسلم من الرجال، وعمر علي رضي الله عنه أول من أسلم من الصبيان، أسلم وعصبي رضي الله عنهم وأرضاهم. فأنزل الله جل وعلا حكم التبني بأنه لا يسوق أن يتبنى الإنسان إلا ولده، فأنزل الله جل وعلا ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم ولكن ما تعمدت قلوبكم، فصار يدعى زيد بن حارثة ومعه زينب رضي الله عنها. ثم إنه مل من كثر ما ارتاحت معه، شعر أنها غير مرتاحة وأنها كريمة من كرام، فما ينبغي له أن يمسكها رغم أنفها، فطلقها زيد رضي الله عنهما وبقيت في العدة. فلما تمت عدتها أراد الله جل وعلا أن يظهر للناس أمرا غير معلوم في الجاهلية، لأن زيد كان يدعى في الجاهلية زيد بن محمد، وهذه زوجته فتعتبر زوجة ابنه، فأبطل الله جل وعلا ذلك على يد أفضل الخلق، زوج الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم زينب ليرد بهذا على الجاهلية بأن التبني ليس بصحيح ولا يجوز إنسان أن يتبنى، وما تبني في الجاهلية فيبطل، وما ترتب على هذا التبني مثلا من المحرمية وعدم زواج الرجل بابنه ببنت بزوجة منه التي تبناه كل هذا أبطله الله جل وعلا. فأنزل الله جل وعلا: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. قال انها لما تمت عدتها من زيد نفس اليوم قال النبي صلى الله عليه وسلم لزيد: اذكرني لها. تعجب، اذكرني لها. الرسول عليه الصلاة والسلام يتزوج مطلقته، يقول: فذهبت فوجدتها فكم انها ليست المرأة التي اعرف، عاشرته سنة سنين طويلة، لكنها يقول: كبرت في عيني واستحييت منها لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يريدها. فقال: اذكرني لها. فجاء لها وقال: يا زينب ابشري، ابشري بالخير العظيم، ابشري، الرسول عليه الصلاة والسلام يريدك، يخطبك، يذكرك. قالت: لن اقول شيئا حتى استأمر ربي تبارك وتعالى، رضي الله عنها. ويقال انها سجدت لله شكرا حيث هيأ الله لها ان تكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ان كانت زوجة لعتيقه، لرقيقه، مملوكه، فسجدت لله شكرا. ويروى انها لما قالت: حتى استأمر ربي، قامت تصلي تستخير الله، أي تقبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو غنيمة، فإذا بالقرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند عائشة رضي الله عنها تقول: أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وغشيه ما كان يخشاه حين النحل، فلما أفاق وانتهى سري عنه عليه الصلاة والسلام قال: من ينطلق إلى زينب فيبشرها بأن الله زوجني إياها. تقول عائشة رضي الله عنها: فأخذني ما قرب وما بعد، اهتميت بهذا، هذه بشارة بالنسبة لزينب لكنها مصيبة بالنسبة لي أنا. وقد ذكر لي من جمالها فتأثرت بذلك، فذهب إليها وبشرها المبشر واتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليها بدون عقد وبدون شيء، ما رجعوا إلى أحد، لأن التزويج من قبل الله جل وعلا. تقول إني كرهت ذلك عائشة رضي الله عنها لأمرين: لكونها فيما ذكر لنا جميلة والرجال ترغب في الجمال، ولكونها ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقرب منا كلنا للرسول عليه الصلاة والسلام، ما في أقرب منها من أمهات المؤمنين إليه صلى الله عليه وسلم. والثالثة أنها ستفخر علينا، وزوجكن مواليكن وزوجني الله فوق سبع سماوات. وفعلا قالت زينب رضي الله عنها، قال: زوجكن مواليكن، يعني آباؤكن وإخوانكن، وزوجني الله من فوق سبع سماوات. فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 35 سنة على ما قيل، لأنها تأخرت، كانت مع زيد رضي الله عنه وقتا طويل بإذن الله. فلما طلقها زيد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم هذه، وأصبحت أم المؤمنين بعدما كانت يقال لها زينب بنت جحش، صارت أم المؤمنين كلهم بما في ذلك زيد زوجها الأول، هي أمه، لكنها تحتجب عنه كما تحتجب عن سائر الصحابة رضي الله عنهم. زينب بنت جحش أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. قسم النبي صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه على عدد من المهاجرين. فتكلمت زينب كأنها شبه معترضة على هذه القسمة، فانتهرها عمر رضي الله عنه، قال: على هونك يا عمر، إنها أواها، إنها صوامة قوامة، رضي الله عنه. يدافع عنه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول عليه الصلاة والسلام: أولكن لحوقا بي، أطولكن يدا. وكل واحدة من أمهات المؤمنين تتمنى أن تلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: كنا إذا اجتمعنا في بيت إحداهن بدأنا نتطاول يد، أين اللي يجي على القصص، أين اللي تلحق بالنبي، كل واحدة منا تريد يد تبين أطول يد على الجدار. فلما ماتت زينب رضي الله عنها عرفنا أن المسألة ليست بدون اليد، وإنما بالصدقة والإحسان، بالصدقة والإحسان. ويقول زينب قصيرة وليست ما تطلع إلى أن تجيب معنا، لأن أقصر منا، قصيرة رضي الله عنها، لكنها صارت هي أول أمهات المؤمنين لحوقا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أنها كانت تدبر، تعمل بيدها، سماعة كما تقول عائشة رضي الله عنها، تمدحها وتثني عليها، تقول: يا صناعة ويا صاحبة دين وخلق. وتقول: ما أتمنى أن أكون في أسلام امرأة إلا مثل أسلام زينب بنت جحش رضي الله عنها، لأنها صاحبة الدين. وتثني عليها لما تكلم بعض الناس في الإفك في سب عائشة رضي الله عنها، تكلم الناس بها، من ذلك بعض النساء قالت: أما زينب فقد حماها دينها فلم تقل فيها شيء، وإنما دافعت لها أختها حمنة التي جلدها النبي صلى الله عليه وسلم حد القذف، إنها ممن قذف عائشة رضي الله عنها، حمنة أختها، ودافعت تولت الدفاع عنها والدفاع لها أختها حمنة. وأما زينب فحماها دينها. تقول: كانت صناعة، يعني تشتغل بيدها وتتصدق، كانت صناعة يعني تصنع، تعمل، تدبر وتخلص وتشتغل بيدها وتتصدق، تعطي الفقراء والمساكين. حينما ماتت قالت عائشة رضي الله عنها: نعم المرأة أم الفقراء والمساكين والأيتام. كانت تجمع كل ما أتاها أعطت الفقراء والمساكين، وكانت تشتغل بيدها، وهي أم المؤمنين، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وبنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، وجدها عبد المطلب مثل جد الرسول، وجد الرسول صلى الله عليه وسلم، جدها أبو أمها عبد المطلب، أمها أميمة بنت عبد المطلب. وتتصدق وتعمل بيدها وتتصدق رضي الله عنها. فدل على قوله صلى الله عليه وسلم: أطولكن يدا، يعني أكثركن صدقة وبر وإحسان، وتحسن إلى الفقراء والمساكين. وكانت لا تلقي شيئا عندها وتشتغل بيدها رضي الله عنها. من ذلك أن عمر رضي الله عنه لما فتح الله على المسلمين المغانم والخير أرسل لها بنصيبها من الخراج 12,000 درهم، 12,000 درهم. فقالت: يرحم الله عمر، كان يجد غيري أولى من بالتقسيم، أولى من بالتقسيم. ظنت رضي الله عنها أنه أرسله لها لتقسمه على المسلمين. قالت: يرحم الله عمر، كان يجد غيري أولى مني بالتقسيم. قالوا: لا، هذا لك، تأثرت تأثرا بالغ لما قال هذا لك، وقالت غطوه لا نشوفه، غطوه. فغطوه وجعلوا عليه ثوب، فصارت تدخل يدها من تحت الثوب وتسحب، عطوا فلان، عطوا ايتام فلان، عطوا ايتام فلان، عطوا الارمله الفلانيه، عطوا كذا وكذا. لما كاد ان ينتهي كشفت الثوب وقالت للخادمة التي عندها الباقي لك، ما تدري ما اسمه، تقول عددته ووجدته 85 درهم، ما أبقت من 12,000 إلا 85 درهم أعطتها لخادمتها رضي الله، وما أخذت منها شيء. فتعجب الناس أنه جاء 12,000 درهم ما أبقت منها ولا درهم لها تأكل منه. فجاءها عمر وألقى عليه السلام رضي الله عنه ورحمه، قال بلغني ما عملت بالخراج الذي أرسلت لك، وهذا 1,000 لا ترسلين ولا أحد، لا تعطين أحد، خليه عندك، خرجي. فأخذته من عمر ومشتهما على إثمه رضي الله عنه، ما خلى شيء. والمرأة إذا وفقها الله للعمل والصدقة بالكسب هذه نعمة عظيمة، مسلك أمهات المؤمنين، فحري بالنساء أن يشتغلن، لتشتغل بالخياطة ولتشتغل بالغسيل ولتشتغل بكذا ولتشتغل بالقهوة ولتشتغل بكذا، وتدفع ما تكسبه للفقراء والمساكين. هذه نعمة عظيمة، كانت تدبر أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، بنت أميمة بنت عبد المطلب من أكرام قريش، وهي أسدية لكن أمها بنت عبد المطلب، تدبر وتخرج وتخرج، يعني تطلب مثل الجلود أو تأخذ الجلود من الشياه على طول مباشرة وتدبرها وتهيئها للخرازة، ذا ثم تخرجها حذاء أو قراب أو نحو ذلك مما يتخذ من الجلود، ثم تبيعها وتتصدق بثمنها رضي الله عنه. وهي تظن أنها وتظن بالله جل وعلا أنه لن يفقرها ما دام عندها صنعة، كما قال بعض العرب صنعة باليد أمان من الفقر. لكان إنسان عنده صنعة يشتغلها ويكتمرها حصل خير كثير. فكانت رضي الله عنها تشتغل وتعمل وتتصدق. لما ماتت قالت ترى كفني هيأته، لا أحد يجيب لي كفن، وأظن عمر سيرسل لي كفن، فكفنوني في أحدهما وتصدقوا بالآخر، تصدقوا بالآخر، لا تدعوا شيء، ما خلت شيء. الكفن اللي هيأته تقول عمر بيرسل لي كفن، ولكن كفنوني في أحدهما وتصدقوا بالآخر. وفعلا يوم ماتت أرسل عمر رضي الله عنه 5 أثواب، تخيرها واحدا واحدا وأرسلها إلى أم المؤمنين زينب بنت جحش، فنظرت فيها أختها واختارت الكفن الذي اختار لها عمر، وتصدقت بكفنها الذي هيأت، وقالت إذا دليتموني في قبري فإن استطعتم أن تأخذوا حقبي فخذوه، أي شيء معي لا تخلوا معي شيء سوى ما يستر عورتي رضي الله عنها، ما تركت شيئا لا صغيرا ولا كبيرا رضي الله عنه، كله تتصدق به ابتغاء وجه الله. والصدقة ما تفقر المرء، وإنما تهيئه لأمر عظيم، نعمة من الله جل وعلا. فحري بالنساء النوامات الجالسات في البيوت بدون عمل أن تعمل وتتكسب بما تستطيع ولا يضيرها، هل أم المؤمنين تدبر وتخرج، وغير ذلك من الأعمال التي تتمكن منها رضي الله عنها وتتصدق. وهذه أفعال أمهات المؤمنين أسوة حسنة لمن وفقه الله جل وعلا من النساء. وهذا الكتاب الذي أحتاطه سير أعلام النبلاء للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان اللهبي للإمام اللهبي رضي الله عنه ورحمه. والتراجم في كتب كثيرة، لكن مثل الإصابة اللي كنت أحضرها في الأسبوع الماضي، الإصابة في تمييز الصحابة هذه خاصة، ما يجيب إلا الصحابة، لها فيها ترجمة حافلة، وهذه سير أعلام النبلاء فيها الصحابة وغيرهم ترجموا لها وذكروا عنها الشيء الكثير رضي الله عنها وأرضاها. يقول رحمه الله: زينب بنت جحش ابن رباب أو رياب، وابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمها أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم، كانت عند زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي يقول الله فيها: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه، يعني أنك يا رسولنا تخفي في نفسك إنك إذا عزم زيد وطلقها فإنك تتزوجها، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس أن يقولوا تزوج زوجة ابنه بالتذمي، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، خلاص ما يحتاج إلى عقد ولا إلى مشورة ولا خطبة ولا غير ذلك، فزوجها الله تعالى لنبيه بنص كتابه بلا ولي ولا شاهد، فكانت تفخر بذلك على أمهات المؤمنين وتقول: زوجكن أهاليكن وزوجنا الله من فوق عرشه. وفي رواية البخاري كانت تقول: إن الله أنكحني في السماء، وكانت من سادة النساء دينا وورعا وجودا ومعروفا رضي الله عنها. وحديثها من كتب الستة، الكتب الستة إلى قيل: البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. روى عنها فلان وفلان: توفيت في سنة 20 وصلى عليها عمر، هي أول أمهات المؤمنين وفاة رضي الله عنها. وصدق صلى الله عليه وسلم يقول: أولكن لحوقا بي أطولكن يدا، يعني أكثركن صدقة وعطاء. يقول: لما ماتت بنت جحش أمر عمر مناديا ألا يخرج معها إلا ذو محرم، كأنه لا يريد أن يظهر جسمها وإن كانت ميتة أمام الرجال الأجانب. فقالت بنت عميس، أسماء بنت عميس رضي الله عنها، لأنها هاجرت مع زوجها الأول جعفر بن أبي طالب إلى الحبشة، فقالت له أسماء بنت عميس: يا أمير المؤمنين، ألا أريك شيئا رأيت الحبشة تصنعه بنسائهم؟ فجعلت نعشا وغشته ثوبا، فقال: ما أحسن هذا وأستره، مثل ما يفعل بالحرم الآن. المرأة إذا كانت ميتة يجعل عليها قفص فوق ويغطى ولا يدرى عن جسمها قليل صغير أو كبير أو. فقال: ما أحسن هذا وأستره. فأمر مناديا فنادى: أن اخرجوا على أمكم. الآن اخرجوا، لأنها مستورة. كان عمر رضي الله عنه بمحبته لسترها قال: لا يخرج معها إلا ذو محرم، يعني من محارمها، مما هي عمته ولا خالته ولا أخته ولا كذا ولا كذا. فلما سترت بهذا الستر قال اخرجوا مع امكم شيعوها لانه مأمون. وهي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اسرعكن لحوقا بي اطولكن يدا، وانما انا طول يدها بالمعروف. قالت عائشة رضي الله عنها فكنا يتطاولن أيتهن أطول يدا، وكانت زينب تعمل وتتصدق. الحديث وروي عن عائشة قالت كانت زينب بنت جحش تساميني في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لها مكانة ومنزلة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا ذهب إليها يطمئن عندها وتقدم له عسل رضي الله عنها وأرضاها وصلى الله على محمد، وتقدم له عسل. فلاحظت بعض أمهات المؤمنين طول بقائه عند زينب فأردنا أن يكرهنا هذا العسل الذي تعطيه زينب له، فتواطأت عائشة رضي الله عنها وحفصة رضي الله عنها على أنهن يقولن للنبي صلى الله عليه وسلم ما هذه الرائحة التي نشم منك. وكان عليه الصلاة والسلام يكره كراهية شديدة أن يشم منه رائحة مكروهة، لأنه يناجي الملائكة عليهم الصلاة والسلام. فاتفقنا على هذا، فتقول إحداهن كدت أن أقول له ذلك قبل أن يقوم مني وهو في الباب من سرعة محبة تنفيذ هذه الأوامر من بينهن رضي الله عنهن. فلما جاء إلى حفصة قالت له ما هذه الرائحة يا رسول الله؟ قال وما هي؟ ما هي سكر شيء؟ قالت لا هذه رائحة فيك يعني فيها كراهة. قال ما أكلت شيء إلا عسل شربته عند زينب. فقالت رضي الله عنها ريحة مغافير. قالت يمكن هذا العسل هذا النحل أكل مغافير، عسل ناتج عن نحل أكلت مغافير، فكره ذلك صلى الله عليه وسلم. فلما دخل على الثانية بادرته بذلك قال خلاص هو حرام علي ما ذوق العسل عنده، ترى هذا الذي نريده رضي الله عنهم هو حرام علي ما أريده. فأنزل الله جل وعلا يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. إن تتوبا إلى الله فقد صارت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله ومولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن الآية. إن تظاهرا عليه من هما؟ وحفصة وعائشة رضي الله عنهما. وقيل في سبب النزول أمر آخر رضي الله عنهم. تقول عائشة رضي الله عنها ما رأيت امرأة خيرا في الدين من زينب، أتقى وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة رضي الله عنها. وعن عمر أنه قسم لأمهات المؤمنين في العام 12,000 درهم، وقال سمعت عائشة تزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا، فتواصيت أنا وحفصة على أن أيتنا ما دخل عليها فلتقول إني أجد منك ريح مغافير، أكلت مغافير؟ فدخل على إحداهما فقالت له ذلك، قال لو شربت عسلا عند زينب ولن أعود له. فنزل يا أيها النبي لما تحرم ما لا أما أحل الله لك الآية إلى قوله تعالى إن تتوبا إلى الله وعائشة حفصة وعائشة، وإذا أسر النبي قوله بل شربت عسلا، وعن الأعرج قال أطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش بخيبر 100 وسق. ويروى عن عمرة عن عائشة قالت يرحم الله زينب لقد نالت في الدنيا الشرف الذي لا يبلغه شرف أن الله زوجها ونطق به القرآن، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا أسرعكن بي لحوقا أطولكن باعا، فبشرها بسرعة لحوقها به وهي زوجته في الجنة. قلت وأختها حمنة بنت جحش التي نالت من عائشة في قصة الإفك، فطلقت تحامي عن أختها زينب، وأما زينب فعصمها الله بورائها. وأمها وأم حمنة أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت زينب بنت جحش حين حضرتها الوفاة إني قد أعددت كفني، فإن بعث لي عمر بكفن فتصدقوا بأحدهما، وإن استطعتم إذا أدليتموني أن تصدقوا بحقوتي فافعلوا. يقول لا تتركوا معي شيء، إذا أدليتموني في قبري لا تتركوا معي شيء يستغنى عنه. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج زينب في ذي القعدة 5، ويومئذ بنت 25 أو 35 سنة، وكانت صالحة صوامة قوامة بارة ويقال لها أم المساكين. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لزيد اذكرها علي، قال فانطلقت فقلت لها يا زينب أبشري، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني يذكرك. قالت ما أنا بصانعة شيئا حتى أوامر ربي. فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها بغير إذن. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر إن زينب بنت جحش أواهة. قيل يا رسول الله ما الأواهة؟ قال الخاشعة المتضرعة. إن إبراهيم لحوله حليم أواه منيب. رضي الله عن أمهات المؤمنين جميعا، ورضي الله عن زينب بنت جحش رضي الله عنها الصوامة القوامة الأواهة المتصدقة البارة المحسنة إلى الفقراء والمساكين والأيتام رضي الله عنها وأرضاها. أرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.